سائل يقول: ما هي الآلات الموسيقية التي يجوز أن تستخدم في حفلات الزواج عند النساء؟ الذي ورد في السنة هو الدف. الدف هو عبارة عن آلة لها وجه واحد، فإن كان لها وجهان فهي الطبل. وأما العود والرباب والربابة والكمانجي وما أشبه ذلك، هذه لا تحل، لأن الأصل في المعازف التحريم، كما دل عليه حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه: لا يكوننا أقوى من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم استثني الدف في النكاح لو اقتصر على ما جاء به النص فقط، والباقي حرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.